بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التنبيه على احترام القرآن من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين. من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين. قال: ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة. إلا اللغط، يعني اجتماع الأصوات واختلاطها، يعني إذا قرأ شخص أو وضع شريط قرآن ونحو ذلك يجب أن يستمع إليه أو يغلق حتى لا يكون فيه لغط واختلاط أصوات. نعم. إلا كلاما يضطر إليه، يعني لو شخص شغل مسجل عند ناس يتحدثون وهم مريضون عنه، يقول له أغلق المسجل، باب احترام القرآن يغلق. وكذا لو شخص يقرأ القرآن والناس مريضون عنه، يقول له أسكت لألا يهان القرآن. نعم. وليمتثل أمر الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه مما أراد أن يقرأه. نعم. ورواه البخاري في صحيحه وقال: لم يتكلم حتى يفرغ منه. نعم. ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. نعم. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. يعني كلمة يناجي القرآن ما هو مناجاة، تلاوة، ذكر. نعم. ومن ذلك النظر، يعني ما في بأس لو شخص حرك يده أو حرك شيء ويتلو، ما في بأس، ما هو مناجاة، ذكر. نعم. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره. نعم. الأمرد الصغير الذي لم ينبت له شيء من شعره في وجهه. نعم. فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. نعم. ودليله قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية. ولأنه في معنى المرأة: بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا. وأما النظر إليه حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطيب والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة، ولا يديم النظر من غير ضرورة. وكذا المعلم، إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل الأحوال النظر بالشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بالشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها. محرما كانت المرأة أو غيرها إلا الزوجة والمملوك التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النظر بالشهوة إلى محارمه كبنته وأمه، والله أعلم. وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.